أثمريت أو صبية يجي الولد اللي يقدم له العشاء قال وخر أنا أخذ. يجي الأب الإبن يجي الإبن يمسك قال وخر عني ماني مختار. قال على الأرض يجعله يشيلك عن الأرض لا تهيئ عنك افرح أن تجد من يحسن أعينهم على بره. وإن كان بعض الآباء يظن أنه الحمد لله لا زال قوي ولا يحتاج إليهم وأنا مستغني عنهم وأبذروه وجهي جدا أنا ما بعرف لا لا أعينهم على فتك فإنك إذا نفرتهم يأتي يوم لا تتحول الآخر. ثم يأتي الأب يسأل قال يا أخي ابن الذرية حافظ فأعينهم على بر. من أعظم الأسباب للبر الرئيس عندهم ان يشاهد الاولاد بالركب بجدهم يعني بابيهم شاهدوا راي العين يسمعونك دائما رب اغفر لي ولوالدي يشعرون ان لك والدان ولو كانوا ماتوا من 100 سنه ما يخالف عندما تدعو دائما يتاثر الابن يشعر ان اباه له اكثر يحب عليه وما نفسه حيا ومثله عندما يشاهد الأبناء البر الصادق كان نزور الوالد يسلم عليه أكثر في الوالد أكثر في الأهل في الآخرة أحسن إليه أخدم أكل له وأولادي يشاهدون أعتقد أن أولادك يفكرون لكن المصيبة أنا أطالب أولادي بأشياء الذي يشاهدونها بل بعض من الأبناء يعجب عندما يشاهدون بعض من الأبناء يجبن العالي والديه من مغرور نفسه ونفسه وغيره وغيره دائما وعاص ما يتاخذ بالآخر وليس من الأبناء فقط أن يأتي الأبناء تاجين شيء السلام عليكم. يعني يقول إن أمرتم ولا مانع لا تنسوا. يجب أن يكون أنا أبادره بالإحسان قبل أن يحكي. ما أجمل أن يكون خيرا من البر فيمكن من الشباب. أيام الأعياد أوقات الزواجات إلى غيره. نجد صورة من الجهة شو يشوف صورة من الجهة ولو كان والدي غني ممكن بعض الأبناء الأباء عندما يكسر الأب الإبن وما جرى الله مغنيني عنك ولا يكسر أنا أكثر لي قال الله يوفق جسمي يزيدك ويبارك لك في مالك ما تقول أنا أكثر منك مالك ولا قلت والمقصود التواصل الإحساني ليس المقصود لأنك فقير أو لأنك مسكين أنا أحسن لا أنا غلط واليوم معاني البر والإحسان الغريب عند الناس صح إذا جينا نربط بحياة الصحابة نجد عندنا قلم أبو هريرة المسلم الأخر لم يذهب بحفظ دين الله حتى لا مثل السنوات التي يتقصى على الفرح والحج والعمره حج المغرور ليس له جزاء الا الجنه ترك هذا الطريق من الجنه بعلمه انه في طريق جنه اعظم منه طيب هي امي لا يروح انا هدف وماذا اعمل بامي لا اقصد على السكه لا اقصد على السكينه الى غير وجهها لكن اقصد على الوعد أن أرسلها صور في رمضان تجد الشباب إلى الحرم فتكون أمة تحتاج أن تصل إلى المسجد تصلي التراويح فتكون تحتاج إلى حاجات كافية لها في الحرم يقتصر عليهم من الصف يقول والله زحمة الحرم ونسي أنه لن يقع لن يقع في الجنة قد يكون مسجدا لا أدعو أن قد يعطي أن صور الإرث هي التي احتاجها. وأعتبر من البلاء العظيم أن تستأمير في الثالث تسمى أجور العدد حتى ولو أسيء بمرض يغيره في طالب الإحسان الصادق. ولهذا وجد صور من الإحسان بعد من بعض الشخص يحصل من قبل والدهم أصلاً يستطيع أن يمشي بلا يحملون أبناؤهم وصولهم بيوتهم يأيديهم يخطرون عبد ويشعرون أنه من أقضل الجهد وما تقدمه من ذلك هذا غير ليس من البر أن تأتيله بعامل أو عاملة إن تعطي فرميسي من حق نفس الوالد ولا نسل كل الحديث ما نحتاج نسل رائحة ممكنة ولا نسل لهذا سبحان الله أولئك إلى قريبا من شدة كبير إحسابة إلى الحكمة لما ما تفقد من أن يقضي من الشرط ويخفي أن تسمع من والد أو والدك عن الحكمة أسأل الله أن يفرق لكن في ماء الزحف يوم عندنا فضل من اسمع بعض من الآباء أو بعض من الأبناء من الأبناء يتأثرون من آبائهم يحزن إذا زاره في بيته ويعتبر أضيح عنده أن يجلس بيني في والده يجلس والفريدة معه لا يحتاج من يسلم من يؤامس من يتحدث معه من يسمع أخباره من يغادر الحديث من يغير له الجو يقول له لكن يجب قراءة الجرائد يحتاج من شيء يفتح الثلاجة كل شيء مهم يمكن أن يؤمن مواد كتابه وأعجب عندما قرن الله حقه والدين هذه يعطينا أيها الحكمة أن الله لما قضى قضاءه ولهذا هناك يعني من الأمور لا يمكن أن تنسخ كمثل بر الوالدين لا ينسخ إلى أن يتحول عقوقا لأنه من الأمور التي دعت إليها ولا يجوز للإنسان أن يعبد غير الله عز وجل سائلا الآية الثالثة يعبد الله ولا يعبد الله لا يعبد الله مختلف وعندما جاءت لا تحدثوا به شيئا لا نافية وجاءت بعدها نافية ما قال لا تشركوا به الأصنام لا تشركوا به الشمس والقمر لا تشركوا به شيئا يعني كل المعبودات على وجه العموم لا يجوز إطلاقا ولهذا ربنا سبحانه وتعالى جاء بأمرين متضادين إذا وجد الشرك الأكبر صار الشرك وإذا وجد توحيد الألوهية كاملا خرج الشرك ولا يمكن أن يجتمعان إطلاقا ويفهم من أعظم ما يعمله العبد التوحيد يعني إيش معنى أعظم ما يؤجر عليه الإنسان التوحيد وأعظم ما يؤجر عليه العبد وذلك لأن الشرك ظلم عظيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم

Thank you.

أشراط الساعة التي لم تقع وهي أشراط الساعة الكبرى. يقول هنا السؤال: هل ورد نص في النهي عن جمع الثمر والنوى في إناء واحد؟ لم يرد، لكنه في تقدير له، يعني بعض الناس لا يمل يأكل ويرمي العدس أو النوى على الثمر بعد لعابه وغيره، لا تقدر على هذا. يعني ورد النهي أن نجمع بين الخمرتين لها النبي صلى الله عليه وسلم عن القران. بعض الناس إذا سيأخذ سيأخذ أربع خمر خمس ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نهى. إن كان الثمر كثيرا وصاحبه نسميه يعني يأذن له فما نستأخذ خمس في جملة واحدة. لكن الأصل أن يأخذ الثمر إيش؟ واحدة واحدة. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران، يعني يأخذ ثمر، خاصة أن الصحابة كانوا في زمن ثمر خليل، إذا أخذ واحد أربع ثمرات ثم جاء الثاني أربع ثمرات، الإخوان لا يجدون ما يطعمون ويتذوقون الثمر، فأمر المستأجر يأخذ الثمرة، ثم إذا بلعها يأخذ الثمرة ثم الثانية، هذا الإسلام. نسأل الله أن يحفظنا.